قال رحمه الله: قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. تقدم الكلام على شيء ما يتعلق بالآية وبقي أشياء. إن هذان لساحران، قيل هذه نجواهم التي أسروها وأسروا النجوى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، فقيل النجوى هي هذه. قالوا إن هذان لساحران، وقيل المصر به الله أعلم ما هو الذي كتموه عن قومهم وفرعون أو عن موسى وهارون، مختلف فيه فيما أسروه وتنازعوا فيه وكتموه. فقيل إن غلبنا موسى اتبعناه، وقيل أسروا النجوى التي بينهم، هذا ما هو ساحر، الساحر ما يقول مثل هذا الكلام، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، هذا الذي أسروه. وأما هذا الكلام فليس هو النجوى، هذا كلام تلفظوا به وأباحوا به وأظهروه. قالوا إن هذان لساحر أو إن هذان لساحران، هذا كلام تلفظوا به وأظهروا. أما النجوى وما تنازعوا به الله أعلم ما هو، وقيل هذا هو الذي تنازعوا فيه أو هذا الذي أسروه ثم أظهروا، قصدي هذا الذي أسروه، فذكره الله سبحانه وتعالى عنهم وأخبر به عنهم. ثم أرادوا إبطال ما جاء به موسى بمثل هذا الافتراء والكذب وهذا الزعم الخاطئ، وأن هؤلاء الصلحاء جاءوا لإخراج الناس من أراضيهم، وجاءوا أيضا للإذهاب، إذهاب ما عليه الناس أو للفت النظر إليهم حتى يلتفت الناس إليهم ويخرجوا الناس من أرضهم ويتعبوا الناس. حاشا الدعاة أن يأتوا بالعنت والمشقة على الناس، فهم دعاة الرحمة وهم دعاة مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، ما جاءوا ليخرجوا أحدا من أرضه، بل جاءوا لتثبيت ملك الملوك إن كانوا على الإسلام فلا يجوز منازعتهم، وجاءوا أيضا كذلك بالأمن للناس والأمان، وجاءوا بالخير كله للأمم، ولم يأتوا بشيء خلاف مراد الله سبحانه وتعالى. ولكن أهل الباطل قديما وحديثا هذا صنيعهم، هذا دأبهم، هذا هجيرهم، أنهم يرمون الدعاة من قوس واحد بالباطل، وأنهم جاءوا بكذا وجاءوا لكذا ولهم مآرب ولهم أغراض وهم تبع بعض الجهات إلى آخر ذلك من الافتراء والكذب، ونسأل الله العافية والموعد الله. فهؤلاء السحرة أسروا ما أسروا ثم أظهروا هذا، أنهم جاءوا لإخراج الناس من الأرض بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. والمقصود بالطريقة هنا السرات والوجهاء عند بعضهم، أي جاءوا ليلفتوا الوجهاء إليهم ويلفتوا ذوي الوجهات والسرات إليكم أو إليهم، جاءوا بمثل هذا. والمثل تأنيث الأمثل أي الفاضل الحسن على قول، فهم جاءوا ليلفتوا السرات ويلفتوا الوجهاء إليهم ويبعدوهم عنكم. فإن الطريقة هنا بمعنى السرات وبمعنى الأشراف، فإن العرب تقول هؤلاء طريقة القوم أي وجهاء وسرات القوم، هؤلاء طريقة القوم أي وجهاء وسرات القوم. فقوله هنا ويذهب بطريقتكم أي بأشرافكم وبأيضا وجهائكم، فيلتفتوا إليهم ويتركوكم، وهؤلاء لهم أتباع إذا التفتوا إليهم معنى انتهيتم. فعلى هذا يكون استعمال الطريقة هنا بمعنى السرات والوجهاء، والعرب تقول هذا هؤلاء طريقة القوم أي وجهاء القوم وسرات القوم. وقيل المقصود بقوله تعالى ويذهب بطريقتكم المثلى أو يذهب بما أنتم عليه من الطريقة والمذهب الأمثل والمذهب الحسن، فأنتم على طريقة مثلى وعلى مذهب أمثل. فهؤلاء جاءوا لأجل إذهاب هذا المذهب الطيب الذي هو اللائق بالناس أو الذي هو اللائق بالناس والذي لا يصلح للناس إلا هو. فموسى وهارون جاءا لإذهاب المذهب هذا وإبعاد الناس عنه، وهذا الذي أشار ابن عطية إلى أنه أقرب، قالوا له ظرف الطريقة السيرة والمملكة، فهم جاءوا من أجل هذا أنهم يذهبوا مذهبكم الذي هو أمثل وأحسن طريقا وهو الأليق بالاتباع. فإذا قولان في قول يذهب بطريقتكم المثلى، فقيل يذهب بالوجهاء، فإن الوجهاء يقال لهم طريقة، فيقال هؤلاء طريقة القوم وجهاءهم وصراتهم، أو يذهب بمذهبكم طريقتكم بمذهبكم الذي هو أمثل المذاهب، وهو محتمل لهذا وهذا، والأقرب والله أعلم الثاني، أنهم جاءان يذهب بمذهبكم والذي هو أمثل المذاهب وأحسن المذاهب وأليق المذاهب بالناس، وكله كذب وتغطية للحق. قال رحمه الله: قوله تعالى وقد سمعت أن المثلى مؤنث أمثل، فالمذكر أمثل والمثلى والمؤنث مثلى، وكلاهما اسم تفضيل، المذكر والمؤنث، سواء قلت أمثل أو قلت مثلى، كلاهما اسم تفضيل يفيد المشاركة وزيادة. فحكم المؤنث حكم المذكر من حيث إفادة الشيء وزيادة عليه، الاشتراك في الشيء مع الزيادة. قال: قوله يريدان أن يخرجاكم من أرضكم مصر، مصر بسحرهما، نعم الأرض التي يزعمون أن موسى وهارون يريدان الإخراج منها هي مصر، وكان يقطنها فرعون. هذا شأنهم يا أخوان، هؤلاء شأن أولئك، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالتعمية والتغطية الإعلامية من قبل ومن بعد، والتهويل على الناس في جانب الدعاة الصلحاء وأنهم دواعش وأنهم أصحاب تكفير وتفجير وأنهم إرهابيون ويريدون ما بكم من الشر، هذا من قبل ومن بعد، ويريدوا يبدلون دين الآباء والأجداد الذي أنتم ألفتموه وعرفتموه وعرفتم آباءكم عليه، هذا من قبل، ما هو جديد. وحسبنا الله ونعم الوكيل. والحق يأتي ويدمغ الباطل، وانظر ما سيأتي من تمام القصة، وأنهم تجمهروا وجمعوا من الكيد ما جمعوا وهزمهم الله على كثرة فيهم، سحر كثير، جاءوا موسى وحده ومعه أخوه هارون بس في ذاك الوقت، ربما بعضهم يكتم إيمانه ما يستطيع أن يظهر الإيمان، وغلبهم موسى بغلبة الله سبحانه وتعالى وتأييد الله جل وعلا، وهم كثرة كاثرة وجاءوا صف واحد ليرهبوا الناس، وعدد كبير من السحرة، واستعملوا هذا المكر، وأنكم تأتوا صفا واحد من أجل هذا يكون أوقع في صدور الناس وأرهب لهم، مكر عندهم عجيب ودهاء كما سيأتي. ما نفعهم هذا، موسى غلبهم بعصاه عليه الصلاة والسلام بإذن الله وقدرته سبحانه ومشيئته وإرادته الكونية التي لا تغلب ولا ترد. فعلى هذا لا يتهيب الشخص من أهل الباطل ولو كثروا ولو كان عددهم ما كان، والله لا تتهيب ولا تبالي بهم، ما دام معك الحق خذ الحيطة، خذوا حذركم وتوكل على الله سبحانه وتعالى، واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا نتهيب أهل الباطل ولو كان أعدادهم ما كانت، وليس معنى التهور وعدم المبالاة وأخذ الحيطة منهم فهم أشرار، لا، وإنما معناه أن نتوكل على الله ونعتمد على الله، والحق يدمغ الباطل ويزهق الباطل بإذن الله، أو يزهق الباطل بإذن الله جل وعلا، ولا يبقى الباطل كما نص الله سبحانه، بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذه القصة فيها عبرة والله وعظة، وفيها تثبيت للدعاة وتسلية لهم، وأنهم لا يبالوا بهؤلاء الأشرار ما دام معهم الحق ومعتمدين على الله سبحانه وتعالى، فالله ناصرهم إذا صدقوا. فماذا فعل فرعون ومن معه من السحرة ومن معه من الأعوان ومن معه من المظاهرين؟ ماذا فعلوا؟ ما فعلوا شيء، هزموا وما استطاعوا يمسوا موسى بشيء، هذا والله تأييد هذه التسلية لنا. قال رحمه الله: قوله يريدان أن يخرجاكم من أرضكم مصر بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. قال ابن عباس: يعني بسرات قومكم وأشرافكم. يقال هؤلاء طريقة قومهم، أي هؤلاء أشرافهم، طريقة قومهم، هؤلاء طريقة القوم، أشراف القوم. فهذا من كلام العرب أن الطريقة تستعمل في الأشراف، ويذهب بطريقتكم بأشرافكم. والذي هو أظهر في المعنى يذهب بمذهبكم الذي هو أمثل المذاهب، وما أنتم عليه من السحر الذي يظنون ويزعمون أنه أمثل الطرق. يقال هؤلاء طريقة قومهم، أي أشرافهم أو أي أشرافهم. قوله والمثلى تأنيث الأمثل، وهو الأفضل، اسم تفضيل يفيد المشاركة وزيادة. طريقتنا أمثل من طريقة غيرنا، وهؤلاء يريد هذا الشيء الذي يضر بطريقتنا. وقوله المثلى تأنيث الأمثل وهو الأفضل. حدث الشعبي عن علي قال: يصرفان وجوه الناس إليها. إيش عندك؟ نعم الصواب هذا هو، ما عندنا إليها خطأ. يصرفان وجوه الناس إليهما، أحسنت، تقول في نسخة وهي أقرب، يصرفان وجوه الناس إليهما. أما إليها لا، إلا إذا كانت إلى بمعنى عنها، يصرفان وجوه الناس عنها، أي عن الطريق التي نحن عليها. فانظر لنا الطبري، فإن النقل عن الطبري هنا، هل هو إليها؟ حتى لا نصحح فلعل إلى بمعنى عن، وما هو بعيد تناوب حروف الجر. يصرفان وجوه الناس عنها، عن طريقتنا هذه. فإن كان في الأصل إليهما هذا واضح، وإن كان في الأصل إليها يحتاج إلى نظر في حرف الجر، هل هو من باب التناوب؟ قال رحمه الله: حدث الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: يصرفان وجوه الناس إليها، إليهما. قال قتادة: طريقتهم المثلى، يومئذ بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عددا وأموالا. وقال عدو الله: يريدان أن يذهبا بهم لأنفسهم. هذا فيه شيء من البعد، يعني يريدان يذهبا ببني إسرائيل ويأخذوا بني إسرائيل علينا، وكانوا أكثر عددا. فقال عدو الله: يريدان أن يذهبا بهم لأنفسهم، يأخذوا بني إسرائيل. وهو يريد جمهر الناس ويستعبد الناس، أخزاه الله. وكل مبطل على هذه الطريقة يريد أكثر عددا معه، ينصره ويعاضده حتى يظهر للناس أنه على الحق وأن الجمهور كلهم معه، كما ترون في المظاهرات هذه، هذا يجمع مليونية وهذا سبعينية ومئات الآلاف، حتى يظهر الناس أنهم كلهم غضباء أو غضابة على الولي وعلى الأمير، وأنهم ما هم مرتاحون بطريقة هذه. فيحاولون أنهم يجمعون أكثر عددا لرؤية الناس أنهم على الحق، وأنهم ليسوا راضين عن هذا الذي هو حاصل الآن وعن هذا الوضع. لأنهم لو خرجوا 10 نفر أو نحو 20 من سيلتفت إليهم؟ يحاولون جمهور أكثر الناس من أجل أن يغتر بهم ويضج الإعلام من أجلهم أنه في ظلم وفي كذا إلى آخره. نعوذ بالله من هؤلاء الأشرار، ما عندهم صبر على ظلم الحكام المسلمين. صحيح أن الظلم مرارة مرارة، ولا سيما المعاصي، يظلمون الناس المعاصي، فنحن أكثر ما نظلم به أن نرى المعاصي تنتشر، وأن نرى المعاصي تدعم وتؤيد بالمال، هذا الذي يتعبنا، هذا ظلم للصالحين. أما الدنيا وقلة الدنيا وهكذا استئثار بها، هذا ما يبالى به ولا يلتفت إليه عند الصالحين، استئثار بالدنيا. لكن الذي هو يتعب الصالحين أن المعاصي تدعم، والمعاصي تنشر، والمعاصي أيضا تقر، والمعاصي كذلك تجد لها من يحميها من الظهور. هذا ظلم الصالحين المساكين في هذه المجتمعات، فإنهم يكرهون المعاصي. قال قوله: وقيل بطريقتكم المثلى بسنتكم ودينكم الذي أنتم عليه. والمثلى نعت طريقة، تقول العرب فلان على الطريق المثلى، يعني على الهدى المستقيم. قوله تعالى ايش بالطبع إليهما، الحمد لله في الأصل إليهما فهو الصواب، أظن هذا يكفي الذي قد أخذنا يكفي. وقد زارنا إخوان من عسد الفاي أو من عسد الجبل حفظهم الله، قال تم تشغيل الإذاعة، الذي تابع الإذاعة تم تشغيلها، لأن الأوراق لا تطلعها عندي إذا إعلانات إذاعة وذلك يرفعوها في الخارج. بس زارنا إخوان من بلاد عسد الجبل حفظهم الله، وقد عودونا على التزاور، لولا أنه حال بيننا وبينهم ما تعلمون مما حصل للناس من الفتنة بإغلاق المساجد وإبعاد الناس عن شيء مما كانوا اعتادوه. فمرحبا بهم وحياهم الله، وهم إخوان فضلاء ومحبون للخير ولأهله وراغبون فيه جدا، وبلدهم بلد نعشى في العلم، نعشى في الحفظ، حفظ القرآن، ونعشى في الخير. والله من منتعش جدا في جوانب الدين وجوانب الخير، سواء كان طلاب العلم منهم أو عوامهم أيضا كذلك أو نساؤهم، كلهم ولله الحمد. تلك البلاد يكادون على وتيرة واحدة، المجتمع فيها على وتيرة واحدة. فنسأل الله أن يحفظهم وأن يعيذهم من العين ومن الحسدة، فإن مثل هذه البلدان غالبا تحسد، أن يكون أهلها على وتيرة واحدة ومجتمعين على الخير وعلى السنة وعلى الهدي وعلى الصراط المستقيم يحسدون، كما هو معلوم. قد حسدت قرى، حسدت دماج، وحسدت قرى أخرى أيضا كذلك مما هي على هذه الطريقة كانت. فنحن نقول لإخوان استعيذوا بالله من شر الأشرار وحافظوا على الإذكار، فإنكم محسودون على الخير الذي أنتم عليه، ومغبوطون من جهة إخوانكم الطيبين يغبطونكم، ويتمنى كل واحد أن يكون هذا الخير في بلده، وأن يكون مجتمع البلد على طريقة واحدة وعلى هدي مستقيم وعلى طريقة مثلى. لكن فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن آتاه الله فضله ينبغي أن يحافظ عليه بكثرة الشكر والذكر والدعاء لله سبحانه أن يقر هذا الخير وأن يستمر هذا الخير في بلده، وأن يزداد أكثر وأكثر وأن ينمو. فإن هذا الخير إخواني فلا يزداد بالطاعة وينمو بالطاعة، ويذهب ويضمحل وينتهي عن بكرة أبيه بالمعاصي والعياذ بالله. فالذي تفضل الله عليه بهذا الفضل، ولا فضل أفضل من هذا الفضل، فضل العلم، فضل السنة، فضل التحاب، فضل إقامة الدين في البلدان، ليس ثم فضل أفضل من هذا الفضل. حافظ عليه ويشكر الله سبحانه وتعالى عليه، وهكذا أيضا يتعاون مع إخوانه عليه، وألا يحدث شرا على إخوانه فيه. فإن الناس يحسدون هذا الخير، أعني الأشرار منهم، وربما يجعلون نابتة من الصف تنبت وتقلقل على إخوانهم وهم في أمن وأمان وفي خير وسعادة واطمئنان، فيأتي من الداخل من يقلقل عليهم ويتعبهم جدا. فهؤلاء إخوان فضلاء وحفاظ قرآن كثير منهم، ينتشرون في رمضان في البلدان المجاورة، يصلون بالناس. فنحن أحببناهم للسنة، وأحببناهم لما هم عليه من العناية بكتاب الله والعناية بالدعوة وبالعلم. اجتمع حول أخينا سعيد، وهو الذي يقوم على الدعوة هناك، سعيد أبو حفص الجمحي حفظه الله، يقوم على الدعوة، وقد جعل الله فيه بركة، والبركة من الله. اجتمع حول إخوانه ويستفيدون منه، ويستفيدون من كلامه ومن خطبه ومن دروسه، فهنيئا له أن الله يسر له في بلد فيه من هو أعلم منه وأعلم منا، في بلدانهم أئمة وعلماء، فلا يجتمع لهم ما يجتمع لنا، ولا يحضر لهم ما يحضر لنا، وهم أهل أن يحضر لهم، وأهل أن يلتف ويحتف بهم الناس. ولكن شيء أراده الله سبحانه وتعالى، وأنهم أهل المكارم وأهل المكرمات وأهل العلم، ولكن بلدانهم أو أهل بلدانهم كثير منهم أعرض عن العلم وأعرض عن الخير. ونحن في بلاد اليمن ولله الحمد، سواء كان هنا أو في غيرها، تجد أهل اليمن أهل قلوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فإنهم دخلوا الإسلام من غير حرب، وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغضهم وغضيضهم الأشاعرة وغير الأشاعرة، يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبوا إليه زائرين، وأكرمهم إكراما عظيما، وأحبهم وأشاد بهم وأشاد بتعاونهم وأشاد بتراحمهم، أي بالأشعريين وما هم عليه من التراحم إذا نقص الزاد، فإنهم يجمعون ما معهم جميعا على نطع واحد ويضعونه ويتقسمونه. من مثل اليمنيين؟ هؤلاء أهل الخير فيما نحسبهم، والله حسيبهم. فلذلك أول من يرد على رسول الله الحوض أهل اليمن، ورسول الله يدود الناس عن الحوض حتى يقرب أهل اليمن، ويدخل أهل اليمن ويشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نصر الدين الأنصار أولئك من أين هم؟ هم أصلهم من اليمن الأوس والخزرج، نصروا دين الله سبحانه وتعالى وآووا رسول الله وأصحاب رسول الله، وفتحوا بلدانهم للدين، فتحوا بلدانهم للخير، هم من قبل ومن بعد فاتحوا البلدان للخير. وها هي الآن، وهذا هو الواقع الآن الذي تشاهدونه وترونه في بلاد اليمن. لا بلد تستقبل أحدا الآن إلا هذه البلاد الطيبة بحكامها غالبا وبمحكوميها، بلاد فيها خير، تجد القائد الكبير بل الرئيس يتخاطب مع من هو دونه بكثير، خطاب جميل فلا يتعالى عليه، ويسمع منه، يسمع منه ما يقول. وهكذا تجد القائد الكبير يتخاطب معه غيره، يسمع منه ما يقول. في بعض البلدان لا تستطيع أن تخاطب بعد ربما من كان من جنسك إلا بحراسات واستئذانات إلى آخر، من كان أنت على جنسه وعلى شاكلته في العلم لا تستطيع أن تصل إليه. كيف المسؤول الآخر الذي هو صاحب دنيا وحول الدنيا، فتجده لا يبالي بك ولا يلتفت إليك، وربما لو خاطبت ما هو حولك. فهؤلاء يرق قلوبا وألين أفئدة، وعندهم من التواضع ما عندهم، فلذلك أكرمهم الله وأعلى الله شأنهم، مع أن الشر يدفع بهم أو يدفع إليهم دفعا عجيبا غريبا إلى بلاد اليمن، ويريدون الإساءة بالبلاد والإضرار بالبلاد وانتشال هذا الخير، فهم يسعون في تمكين الأنجاس الأرجاس من الرافضة حتى يذهب هذا الخير الذي حب الله أهل اليمن، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. فحياهم الله ومرحبا بهم وأهلا، وهم عدد كبير حفظهم الله، جاءوا زائرين إلينا وإلى غيرنا في طريقهم، حفظهم الله إلى إخوانهم الآخرين دعوة وزيارة، وعندهم من الخير ما عندهم، فمرحبا بهم. وإن شاء الله إلى غرفة الضيافة. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.